أشرق البدر علينا واختفى بدر تمامي. أشرق البدر علينا واختفى بدر تمامي. مثل حسني ما رأينا في العراقين وشامي. مثل حسني ما رأينا في العراقين وشامي. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام. واعطنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام. واعطنا ما قد سألنا من عطايا كالجسام. واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام. واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وابلغ المختار عنا.